الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين نبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام لهشام، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يوصي أصحابه يقول: أوصيكم بالخشية من الله في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والاكتساب في الفقر والغنى، وأن تصلوا من قطعكم، وتعفوا عمن ظلمكم، وتعطفوا على من حرمكم، وليكن نظاركم عبرا، وصمتكم ذكرا، وقولكم ذكرا، وطبيعتكم السخاء، فإنه لا يدخل الجنة بخيل ولا يدخل النار سخيف. كما قلنا فيما مضى أن كل مجموعة من هذه المفردات تنطلق من حيثية أساسية، وفي هذه المقاطع في هذا المقطع المفردات الثلاث: وليكن نظاركم عبرا، وصمتكم ذكرا، وقولكم ذكرا. الحيثية التي تنطلق منها تلك الكلمات هي المسؤولية والثمرة. الإنسان مسؤول عن كل لحظة وآن من حياته، لا تزل قدم امرئ حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وقفوهم إنهم مسؤولون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وجود هدف، فلا بد أن يكون الإنسان هدفي في حياته. أكو فرق بين الإنسان الهادف وما بين الإنسان لا أبالي. واحد لا يبالي ما جرى، ما حدث، كيف يقضي وقته، ما يقول، يجلس ديوانية ويلعب كيرم ويلعب دومنة ويلعب أتاري ويلعب ألاعيب أخرى وما شابه، وأوقات وقت راح وسوالف وغيبة ونميمة، وفريق الفلاني غلط وفريق الفلاني كذا وما شابع، والنساء أيضا نفس الكلام، يقعدوا فلانة سوت وفلانة قالت وما أدري كذا، وتعليقات وكلام. تالي الإنسان قضى عمره، لكن فيما قضى. لذلك في الدعاء، دعاء مكارم الأخلاق، الإنسان لاحظ بداية منطلق الدعاء بعد ما يأسس مكارم الخلق، هنا يبدأ بماذا؟ يبدأ باستثمار الوقت، يبدأ بالهدفية، يبدأ بالمسؤولية. يعني اللهم صل على محمد وآله، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. زين، شوفوا هذا تأثير للخلق الحميد. زين، هذا المقطع بعدين يكمل فيه القسم الآخر: اللهم صل على محمد وآله، زين، واكفني ما يشغلني الاهتمام به. اكفني شيء اللي يشغلني عن عبادتك، واستعملني فيما تسألني غدا عن شيء اللي بتسألني عنه، خليني أنا أصرف حياتي فيه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له. شوفوا هنا يستفرغ فيما خلق له. فبالتالي هنا حينما يقول وليكن نظركم عبرا، نظرت إلى الأشياء، فكرت للأشياء، لكن هل اعتبر أنت ترى حياة، ترى هذا الإنسان يموت يرفع على الجنازة، أنت ترفع عليها كما هو رفع اليوم، أنت تحمل وباكر تحمل، هل فكرت في هذا الموقف واعتبرت وعديت نفسك لهذا المقام؟ أنت تشوف فلان صار لحادث وانشال، اعتبر؟ وهكذا بقية أمور الحياة، ما تشاهدها أو ما تقرأه في التاريخ أو ما تتلوه من آيات يذكر لك القصص والعبر. قال الإنسان لازم يكون نظره فكره قراءته وقته زمنه آنه في فائدة. أما يلا مشي حالك، أدري مشي حالك يوم القيامة هم ما تمشي، مشي حالك إذا مشيت في الدنيا يوم القيامة ما تمشي، مشي حالك. هذه كلمات ما هي آية قرآنية ولا رواية ولا وحي منزل، هذا اللعب اللي تلعبه على بلاي ستيشن، هذا يوم القيامة توقف طويلا على الحساب، تتوقف على هذا طويل. أفحسبتم أنما خلقناكم إلينا عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ شنو الله خلق الكون لعب وعبث له؟ لا، الله ما خلقه للعب والعبث، وإنما خلق مسؤولية، خلق ابتلاء، خلق امتحان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إنما خلقناكم لنبلوكم ابتلاء وقفوهم إنهم مسؤولون، مسؤولية الإنسان عن كل شيء يسأل. أما الإنسان يفكر يترك سدى ما يسأل؟ لا، لذلك النظر لازم، لما ننظر إلى الأشياء، لما نقرأ الأشياء، لما نتفكر في الأشياء، لما نتأملها، خلينا نعتبر. ما يكفي التفكير، مطلوب التفكير، لكن الأهم من التفكير هو نتيجة التفكير الإيجابية، ولا الهوى يفكر، فكر وقدر ثم قتل كيف قدر. نعتبر الإنسان اللي حارب الرسل لكن يشاهدون زين، يجندل بجماعتهم على الأرض، ما اعتبره، حارب الرسول وذاك الإمام تسمن ما اعتبره، ولا حارب أمير المؤمنين، ولا حارب القيم ما اعتبره، يشاهدون. فتصدام راح شايف حاكم اعتبر والتعب وترك الظلم ما يعتبره. نفس الكلام كما هو في المستوى السياسي في المستوى الاجتماعي وما شاب بقية الأمور الأخرى. لذلك لازم نظرنا تفكيرنا يتحول إلى عبر. القرآن قصص القرآن من أجل الاعتبار، ولكن كما يقول أمير المؤمنين ما أكثر العبر وأقل المعتبر، ما أقل المعتبر، فلا نكون من أولئك في الكثرة بل نكون من القلة، وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم ولو تبعت أكثر من في الأرض أضلوك عن سبيل. فلنكن من هذه القلة، من هذه القلة الطيبة التي تعتبر. لما نشاهد الأحداث، لما نشاهد التحولات، لما نشاهد الآيات نتفكر، لما نقرأ القرآن نتفكر ونعتبر ونفكر. وليكن نظركم عبرا وصمتكم فكرة. لا صمت، تصمت، حتى هذا الصمت لابد أن يكون له هدف، وهدف الصمت التفكير، مو هدف الصمت زين تجميد العقل وقتل العقل وبالتالي جعل العقل في صبات. صامت، حتى الصمت لابد أن يكون له هدف. تجال الصامت لازم تفكر، فكر فيما يصلح شأنك، فيما يقربك إلى ربك، فيما يرفع درجك في الآخرة، فيما يهديك إلى الصراط المستقيم، فيما يعبد لك الطريق. وصمتكم فكرة. الإنسان المؤمن حينما يصمت يفكر، ولذلك يوحى إليه. الإنسان المؤمن إذا فكر في صمته الله سبحانه وتعالى يقذف في عقله، في قلبه البصائر الرحمانية والرؤى الرسالية، يقذفها في قلبه، فتح أمامه آفاق المعرفة، أبواب الذكر، فيعرج يعرج بهذا الصمت التفكيري الإيماني، يعرج إلى معارف إلهية جلية ينظر إليها بجلاء، ولكن لا يراها الكثير من الناس. لذلك وصمتكم فكرة، إذا لابد أن يكون هدف، مسؤولية، أنا مسؤول، أنا صامت، أنا مسؤول عن هذا الصمت، استثمر في شيء، في فائدة، لو لا، إذن التفكير لابد أن يكون فائدته الاعتبار، والصمت فائدته التفكير، مو الصمت فائدته يقول الله أريح، ثبات تصير غفلة، صمت يتحول إلى غفلة لا قيمة له، صامت غافل تاهي قيمة هذا. وقولكم ذكرى، أي كلمة تقولها أنت محاسب عليها. المرء بأصغري قلبه ولسانه، قلب ذات المعتقدات، اللسان هو الذي يعبر، هذا اللسان، هذا الإنسان لازم يضبط، مو كل كلام يقول، فكر الغيبة والشتيمة والنميمة والكلمة العابرة والكلمة الكرنجعية والكلمة العلمانية والكلمة الكذا، تخدعني وتخدع الناس، ما تخدع الله، ما تخدع الله. لذلك الكلام لابد أن يكون كلام حقيقي حق يقربك إلى الله، وهذا هو الذكر، كلام تدافع فيه عن القيم. أما الكلمة التي تتكلمها تتفوه بها وتكون هي عقبة أمام القيم، سوف تحاسب وستوقفك آلاف السنين. كلمة تقولها أنت زين، ضد إنسان مجاهد، ضد عامل في سبيل الله، ضد محق، كلمة تضعف فيها أهل الحق أو تضعف فيها الحق، كلمة، كلمة واحدة تلقي بك في نار جهنم، وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. وفي الرواية الإنسان يقول كلمة، ينطق كلمة، يريد نكتة يضحك الناس، تلقي به في نار جهنم. هذا لسانك تضبطه، مو أي كلام. لذلك الفارق بين العاقل والأحمق، العاقل لا يتكلم إلا بعد أن تمر الفكرة على قلبه ويجيزها القلب ينطق بها، وإذا منعها القلب صمت ولم ينطق، قل خيرا ولا فاصمت. أما الأحمق قلبه مغيب، اللسان هو دائما أمامه. لذلك مو بسيط هذا اللسان، مو بسيط كلمة نقولها، كلمة نكتبها في النت على فلان أو علان أو حشاية، كل كلمة باطل تحاسب عليها، كل كلمة كذب أو تزوير تحاسب عليها، كل كلمة تضعف قيم السماء تحاسب عليها، كل كلمة هزلية تحاسب عليها. إن شاء الله أي مخلوقين حق النكتة، حق نضحك، الله خلقنا حتى نضحك ونضحك الناس، الله خلقنا حتى نتمسخر، حتى كل واحد يسخر ونستانس بالمسخرة، مو لعبة. كان مسؤول المرء بأصغريه، قيمتك حقيقتك في القلب واللسان. لذلك لازم نحاسب، لا نطلق العنان باللسان، لابد أن نعقله، نعقل هذا اللسان بالقلب وبلاش. وقولكم ذكرى، ذكر لله، رضا لله، كلمة حق، كل كلمة حق هي ذكر، كل نصيحة حق هي ذكر، أي كلمة ما دام حق ترجو بها رضا الله هي ذكر، مو ذكر فقط سبحان الله، هذا جزء من الذكر، هذا بعض الذكر، سبحان الله والحمد لله بعض الذكر، الصلاة بعض الذكر، كلمة تدافع بها، كلمة علم، تفسير آية قرآنية، دعوة إلى الخير، إصلاح ذات البين، وكلمات طيبة، تطلب من هذا يعفو، تطلب من هذا يصدق، وتطلب من هذا يحسن عمله، وتطلب من هذا أن يخدم في سبيل الله، هذه كلها كلمات إذا كانت رضا. فبالتالي لساننا إذا خلينا نقتصر، نقتصر نختزل لساننا في هذا في الذكر، هذا مسؤولين. إذا نحن الكلام لابد يكون له هدف، احنا مسؤول عن كلامي وهدفه الذكر. أنا مسؤول عن طفتي وطمتي وهدفه التفكير، أنا مسؤول عن تفكيري ونظري وهدفه الاعتبار، مسؤولية. إذن هذه المفردات تنطلق من المسؤولية والهدفية، فلا بد أن يكون هناك هدف وهدف مشروع، وأنت مسؤول. أما تضيع وقتك وتثرثر وتبربر وبعدين هباء منثورا وبعدين آلاف سنين يوم القيامة، وقد يكون آلاف والعياذ بالله آلاف في نار جهنم، هذا أسوأ. مو الموقف، الموقف أعلى، ما يتحمل الإنسان. لعبة هي، الله خلقنا مو عبث، فما بالكم إذا واحد بقى في نار جهنم. تدخلوا الجنة إن شاء الله، كلكم تدخلوا الجنة، لكن السؤال متى ندخل الجنة؟ بعد ما نبقى آلاف السنين. نحن ما نتحمل لحظة أن يحرق أصبع من أصبعنا من أصابعنا بنار دنيا بسيطة، بنار خفيفة من نار الدنيا، دون نار جهنم. لذلك فيها حساب، فيها مسؤولية، حياة الهدفية غير حياة العبثية، حياة لا أبالية، حياة العبث هاي تؤدي إلى النار. لا تفكر أنت انتهت حياتك يعني خلاص، لا، لهذا لابد أن نعود أن حسنا نتزوج، خير الزاد التقوى. التقوى يعني التفكير للاعتبار، التقوى يعني الصمت التفكير سليم، التقوى يعني القول بذكر الله، هذا هو التقوى. سأل الله أن يجعلنا ممن يكون نظرهم عبرة وصمتهم ذكرى وقولهم ذكرى، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.